قاعدة تفصيل البيان عن وقت ورود الخطاب أو عن وقت الحاجة. أما الصورة الأولى إذا تأخير البيان له صورة كصورة الأولى هي صورة الأولى التي تبقى في الكلام يعني في القصة لا عن وقت عن وقت الحاجة أو وقت العمل على كل حال. هذه الصورة قلنا لأن هناك من جوزها هناك من جوزها وهناك من منعها، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ نعم هو القول بالمنع بذي القول بالمنع أنه يستخر عن وقت الحاجة تماما القول بالمنع أي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ نعم أي للتكليف بما لا يطاع والتكليف بما لا يطاع يتنافى مع أيوة مع ما أمر الله عز وجل به مع النصوص الواردة في هذا الموضوع كقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره. طيب وأما الذين قالوا بجوازه فما حجتهم؟ حجتهم قال بجوازه نعم لما لا يطاق. وعلى كل حال هذا قول شاذ ولو لم يحكه المؤلف هنا ولم يذكره الأصوليون لكان أولى لأنه قول لا يعتمد على دليل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف لا حظ من النظر. ومع هذا القول الشاذ الذي يقول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن أهله لا يقولون بوقوعه لا يقولون بوقوعه. إذن في الوقوع الكل متفقون عليه الكل متفقون عليه. أما الصورة الثانية التي سبقت في هذا الباب تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس عن وقت العمل هذا ذكر فيه المؤلف كم من قول؟ أربعة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال قول الأول الجواز مطلقا القول الأول الجواز مطلقا وحجة من قال بهذا القول نعم الوقوع حجتهم الوقوع والوقوع أكبر حجة والوقوع ليس في صورة واحدة بل في صور متعددة من القرآن ومن السنة. القول الثاني من هذه الأقوال الأربعة منع مطلقا ما حجة أو شبهة هذا القول في الحقيقة ولا يقال إنها حجة وإنما هي شبهة إنه يؤدي إلى الإخلال بفهم المعنى المراد من النص وهذه الشبهة ساقطة من أصلها لأن المعنى الذي زعموه لا يبقى غامضا بل سيوضح بعد حين وقد ذكرنا الحكمة من ذلك ويتشويق النفوس إلى ذلك الحكم الشرعي ليتمكن فيه. القول الثالث من الأقوال التفصيل بين المجمل والظاهر يعني هذا التفصيل ماذا يعني؟ إن كان من قبيل الظاهر نعم وإن كان من قبيل المجمل أيوه. القول الرابع من هذه الأقوال الذي سبقت عكس هذا القول. طيب كذلك سبق لنا في الدرس الذي مضى أن هناك صورة من التأخير تجوز وهي مشروعة ما هي؟ نعم أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البلاغ وهذه صورة أيضا ليس متفقا عليها بل فيها أقوال. القول الأول من هذه الأقوال الجواز الذي ذكرناه والثاني المنع والثالث إذا كان في السنة يجوز تماما وأظهر الأقوال من هذه الأقوال أظهر الأقوال أنه لا يجوز لأن النصوص متباشرة ومتعددة دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز في حقه أن يؤخر التبليغ، وأنه عندما أخره ذات يوم عاتبه الله عز وجل في ذلك كما في سورة الأحزاب. طيب، أما السورة التي استثنيت من هذا الأمر فما هي؟ نعم، يعني إذا كانت تقدم على السورة أيوة تماما، هذه السورة هي التي اتفق عليها العلماء في تأخير التبليغ إذا كان في تأجيله، ماذا؟ إذا كان في تأجيله وقوع مفسدة عظيمة وفي تأخيره درء تلك المفسدة، فهنا يجب التأخير لدرء تلك المفسدة العظيمة، هذا على سبيل الجواب. أما هل هذا واقع فتلك مسألة أخرى. المقصود أنه يشرع بل يتعين تأخير البلاغ إذا كان التأخير يدرأ مفسدة عظيمة. طيب، ثم ختم المؤلف الباب الثالث أو الفصل الثالث بمسألة وهي هذه المسألة التي ختم بها المؤلف، وهي يجوز للمخاطب أن يجهل البيان مع وجوده، أي مع وجود البيان، ونعم يجوز للمخاطب أن يكون جاهلا بالمبين مع وجوده. الدليل على الجواز هو الوقوع تماما. والآن أشار المؤلف يتكلم على النفس، ومعلوم بأن النفس نوع من أنواع البيان، ولكنه يختلف عن أنواع البيان بما سيأتي ذكره إن شاء الله. يختلف مثلا عن التخصيص الذي هو نوع من أنواع البيان بما سيأتي ذكره من وجوه الخلاف بينه وبين التخصيص. النفخ حقيقة شرعية من الحقائق التي وردت في الكتاب والسنة، حقيقة شرعية من الحقائق التي وردت في الكتاب والسنة، وتحتها حكم وأسرار، وتحتها حكم وأسرار، فالله عز وجل تقتضي حكمته أحيانا ألا يفاجئ الناس بالحكم الشرعي الذي يستقر ويدوم، ولكنه سبحانه وتعالى ينقلهم من مرحلة إلى أخرى فيشرع لهم حكما شرعيا لمدة معينة يحقق به حكمة من حكمه العظيمة، ثم ينقلهم سبحانه وتعالى إلى الحكم الشرعي النهائي الذي تستقر عليه الشريعة الإسلامية. وهذا النفخ منه العام الذي يشمل الشرائع كلها، ومنه النفخ الخاص الذي يتعلق بشريعة الإسلام. أما النفخ العام فهو الذي يتعلق بشرائع الله السابقة، ومن ذلك مثلا أن شريعة الإسلام قد نسخت الشرائع التي سبقتها، وأن بعض الشرائع تنسخ شرائع أخرى سبقتها. والمقصود عند الأصوليين هو النوع الخاص، أي النسخ الذي يوجد في داخل الشريعة الإسلامية، هذا هو الذي يذكرونه هنا ويرتبون عليه أحكامه المطلوبة. وسوف نذكر إن شاء الله عز وجل بعض الحكم التي تتجلى لكل من تأمل حقيقة النسخ في الشريعة الإسلامية. وجرت عادة المؤلفين رحمهم الله أن يذكروا النسخ فيعرفونه من الناحية اللغوية، ثم يذكرون تعريفه من الناحية الاصطلاحية، وهذا هو المقصود. ولكن لا بد من ارتباط بين المعنى اللغوي للشيء والمعنى الاصطلاحي. أما النسخ في اللغة فيدور على معنيين اثنين، أحدهما الإبطال والإزالة، والثاني النقل. الإبطال والإزالة، والثاني النقل. الإبطال والإزالة فقولهم نفخت الشمس الظل، بمعنى أزالته وأبطلته. ونسخت الريح الآثرة، بمعنى أبطلته وأزالته. ومن المعنى الثاني فيقولون فيه نقل فلان الكتاب، بمعنى نسخ فلان، نسخ فلان الكتاب، بمعنى نقل ما فيه، بمعنى نقل ما فيه. وما المعنى الاصطلاحي؟ الاصطلاحي فهو الذي عرفه به المؤلف هنا في هذا البيت. وهذه المعاني الثلاثة قد وردت في كتاب الله تعالى، أي ورد النسخ بمعنى الإزالة والإبطال، وورد بمعنى النقل، وورد بمعنى الاصطلاحي الذي سنذكره مع المؤلف رحمه الله. مثاله، أي مثال النوع الاصطلاحي في القرآن الكريم، قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقوله ما ننسخ يراد بالنسخ هنا المعنى الشرعي. والمعنى الثاني الذي هو النقل وارد في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وأما المعنى الثالث وهو الإبطال والإزالة فهو وارد في قوله سبحانه وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن معناه في الاصطلاح هو ما ذكرنا سابقا من قول المؤلف رفع للحكم أو بيان الزمن بمحكم الكتاب أو للسنن. المؤلف عرفه بتعريفين، التعريف الأول أنه رفع لحكم شرعي بدليل شرعي، وكان عليه أن يزيد قيدا في التعريف وهو مع تراخيص. هذا هو التعريف الذي ذهب إليه جمهور العلماء. التعريف الثاني أنه بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، أنه بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، وهذا التعريف هو للمعتزلة. هذا التعريف هو للمعتزلة، والمعتزلة يقدسون العقل، ولذلك فأنت ترى أحكامهم وتعاريفهم واصطلاحاتهم تدور على القداسة العقلية والغلو العقلي. وهذا التعريف الاعتزال منقوض. لماذا هو منقوض؟ لأنه غير شامل لصورة من صور النفس. هذه الصورة هي صورة نسخ الفعل قبل التمكن منه. يعني إذا قلنا بأن النسخ هو بيان لانتهاء زمن الحكم الأول، بمعنى أن النسخ الأول الذي ثبت به الحكم الشرعي ظاهره هو التأبيد، فلما جاء النسخ الناسخ بين لنا نهاية زمن الحكم الأول الذي دل نصه على أنه إيش؟ على أنه ظاهر التأبيد. قلنا هذا التعريف غير جامع، إذ لا يشمل صورة من صور النفس التي ستأتي وهي نسخ الفعل قبل تمكن منه، ويكفي في رده هذا الاعتراف أو هذا الإشكال يكفي بربه أن نقول لأنه لا يشمل نوعا من أنواع النفس، وإذا كان لا يشمل نوعا من أنواع النفس فيعتبر ملغا ويعتبر باطلا. فرجعنا إلى التعريف الأول الذي عليه جمهور العلماء، وأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، وهذا أحسن تعريف للنسخ، وهناك تعارف أخرى لا تخلو من اعتراض، وهذا مع اختصاره وإيجازه فهو جامع. فقولهم رفع هذا القيد يخرج به الأحكام الثابتة التي لم ترفع، فلا يقال فيها نسخ. الأحكام الثابتة التي لم ترفع شرعت وبقيت دائمة، وهذا هو أكثر الأحكام الشرعية، أكثر الأحكام الشرعية أنها باقية لم يدخلها نسخ. رفع لحكم شرعي أو رفع حكم شرعي، حكم شرعي نخرج به الأحكام الثابتة بالبراءة الأصلية، فالأحكام التي كانت ثابتة بالبراءة الأصلية ثم رفعت، هذه لا تسمى منسوخة، ولا يقال للنصوص التي نسختها بأنها ناسخة، ولا يقال لمثل هذه الأحكام بأن فيها نسخ. مثلا كان الربا في صدر الإسلام جائزا بمقتضى البراءة الأصلية، ثم جاء النص الذي ينسخ هذا الجواز، فهل نقول بأن هذا نسخ؟ لا، جاءت النصوص الدالة على تحريم الربا ورفع هذا الحكم الذي كان ثابتا بالبراءة الأصلية، هل نقول بأن هذا نسخ؟ لا. لماذا؟ لأن الحكم الذي كان ثابتا لم يكن ثابتا بدليل شرعي، وإنما كان ثابتا بالبراءة الأصلية. كذلك قولهم بدليل شرعي، هذا قيد ثالث نخرج به، نخرج به ما رفع بفقدان عقل أو بموت المكلف، ونخرج به الأحكام المغيّات بغاية، الأحكام التي جعل الله لها مدى ونهاية تنتهي به. عندما نقول المرفوع بماذا؟ بدليل شرعي. إذن إذا رفع بجنون، يعني الإنسان إذا فقد عقله ارتفع عنه التكليف، هل يسمى هذا النوع من الرفع؟ لا يسمى نفسه. وكذلك إذا مات الإنسان قطع تكليفه، هل نسمي هذا نفسه؟ لا، لأنه رفع بموته ولم يرفع بدليل شرعي. وكذلك حكم الذي جعله الله عز وجل مرتبطا بزمنه، إذا انتهى زمنه انتهى هو، فهذا أيضا لا يسمى نسخا. هناك أحكام شرعية جعلها الله عز وجل مرتبطة بزمن معين، أمر الله العباد أن يفعلوا ذلك إلى غاية كذا وكذا، فإذا ما جاءت الغاية ارتفع الحكم، فهذا الرفع لا نسميه نسخا. القيد الرابع مع تراخيه، وهذا نخرج به التخصيص، لأن التخصيص المتصل، نخرج به التخصيص المتصل وليس التخصيص المطلق، التخصيص المتصل أو المخصص المتصل، لأن المخصص المتصل لا يتراخ المخصص فيه عن المخصص، بل يقترن معه في الورود، كقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فقوله إلا من تاب هذا قد ورد متصلا مع المخصص السابق بخلاف الناسخ، فلا بد أن يتراخى عن المنسوخ فترة من الزمن. هذه قيود الأربعة كل خير يخرج بها به شيء، هذا معنى قولي رفع لحكم أو بيان أو هنا للتنوير، فهو عرفه كما ذكرنا بتعريف التعريف الأول الذي عليه الجمهور، التعريف الثاني الذي عليه المعتزلة، والتعريف الثالث باطل. لماذا؟ لأنه لا يشمل نوعا من أنواع النسخ الواردة في الشريعة الإسلامية. لماذا يقع هذا النسخ؟ قلنا كما ذكر المؤلف بمحكم القرآن أو السنة، يقع النسخ بالنص المحكم، النص المحكم هو الذي لم يدخله. وقوله بمحكم الكتاب أو السنة يشير به إلى أن النسخ قد يقع بالكتاب للكتاب، وبالسنة للسنة، وبالكتاب للسنة، وبالسنة للكتاب، فصارت الأقسام أربعة: نسخ نص من القرآن بنص من القرآن، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه، نص من السنة بالسنة، وهذا أيضا لا خلاف فيه بشرط أن تكون السنة الناسخة أقوى من السنة منسوخة أو في منزلته. واشترط هذا الجمهور وذهبت طائفة من المحققين إلى أنه يجوز نسخ السنة الأقوى بالسنة الأضعف منه، وهذا هو الحق لمرور أو وقوع. القسم الثالث هو نسخ الكتاب بالسنة، وهذا قد خالف فيه نسخ الكتاب بالسنة، هذا قد خالف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، وخلافه في هذه المسألة على كل حال خلاف ضعيف، والدليل على ذلك وقوع. القسم الرابع نسخ السنة، نسخ السنة للكتاب، هذا قد خالف فيه ظاهرية وخلافهم أيضا مردود، ولكل واحد من هذه الأقسام أمثلة. مثال نسخ الكتاب للكتاب هذا كثير جدا، فهذه الآية نسخت آية، تمام. أما نسخ السنة بالسنة فهو كثير أيضا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وأما نسخ الكتاب بالسنة، نسخ الكتاب بالسنة فمثاله نسخ الكتاب بالسنة نعم نسخ الكتاب بالسنة فآية الوصية التي ننسخ بها قول الله عز وجل، قول الله عز وجل نعم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ننسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، هذا نسخ الكتاب بالسنة. وأما نسخ السنة بالكتاب نعم تولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه أقسام النسخ الأربعة باعتبار ماذا؟ باعتبار الناسخ والمنسوخ. طيب وعليه فلا نسخ إلا بالنص أو لا يكون معتمدا على النص، ولذلك قال المؤلف رحمه الله في البيت التالي لم يكون بالعقل أو ملغاته بما يبين إلى المستمر، النسخ لا يكون بالعقل إلا إذا، لأن العقل ليس مشرعا إنما هو فاهم عن الله عز وجل، ولأن العقل ليس معصوم ويخطئ ويصيب بخلاف نصوص الوحي فهي معصومة. لذلك لا يكون النسخ بالعقل، كذلك لا يكون النسخ بالإجماع، لأن الإجماع لا يتحقق إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في زمن النبوة، في زمن الوحي. إذا زمن النسخ محصور في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يتحقق إلا بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت العلماء يقولون هذا النص منسوخ بالإجماع، فليس مقصودهم الإجماع المجرد، بل مقصودهم الإجماع الذي استند إلى دليل، فالنسخ لم يقع بالإجماع نفسه، وإنما وقع بالدليل الذي وقع عليه، وقع به الإجماع. طيب، أما القياس فقد اختلفوا فيه هل يقع به النسخ أم لا. ذهب الجمهور إلى عدم وقوع النسخ بالقياس. لماذا؟ لأن القياس في مقابلة النص يعتبر فاسدا. إذا تعارض قياس ونقص قدم النقص وألغي القياس. لماذا؟ لأن القياس إذا عارض النقص اعتبر فاسدا، وأيضا النقص أقوى من القياس، لأن النص دليل نقلي والقياس دليل عقلي أو استنباطي. وذهب طائفة من العلماء إلى جواز النسخ بالقياس، إلى جواز النسخ بالقياس، جواز لا وقوع، يعني لا يوجد هناك نص منسوخ بقياس، ولكن قالوا يجوز، ويفرضون هذه المسألة فرضا، يقولون لو قدر أن هناك نص من النصوص الشرعية أباحت جواز التفاضل في الأرض، جواز التفاضل في الأرض، ثم ورد نص بل ووارد بفعله ينهى عن إجراء الربا في الذرة مثلا، في الذرة، فإننا نقيس الأرض على الذرة ونقول لا يجوز استعمال التفاضل في الأرض قياسا على الذرة التي ورد النص بتحريم جريان الربا فيها. هذه صورة فرضوها على مذهب من يقول بجواز نسخ القياس، نسخ القرآن النص على كل حال، سواء كان في الكتاب أو في السنة، نسخ النص بالقياس. القول الثالث أنه يجوز إذا كان قياسا جليا، ولا يجوز إذا كان قياسا خفيا. القول الرابع يجوز إذا كان علة أو علة القياس منصوصا عليها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن القول الأول هو الصواب، أنه لا يجوز نسخ النص بالقياس. ثم قال ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي قضاه الجمع الناسي. نعم، ونسخ بعد الذكر مطلقا ورد. يشير بهذا إلى أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. جائز عقلا لأنه لا مانع يمنع من جواز النسخ من الناحية العقلية، لأن الله سبحانه وتعالى قد رتب على النسخ حكما كثيرة كما ذكرنا. ومن الناحية الواقعية فقد اتفق العلماء على وقوع النص في الشريعة الإسلامية، ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني. وقد قال الشوكاني رحمه الله في كتابه الإرشاد قال: وإذا ثبت عنه هذا القول فهذا دليل على جهله بالشريعة الإسلامية جهلا فظيعا. قال: وأعجب منه، أي من جهله، من ينقل هذا الخلاف عنه ويثبته، من ينقل هذا الخلاف عنه ويثبته في الأصول أو في الشريعة الإسلامية، لأنه خلاف تافه لا يعتد به، خلاف تافه لا يعتد به. ثم ينكر كذلك على من ينقل خلاف اليهود في هذه المسألة، أن هناك من يقول واليهود أيضا لم يقولوا بجواز النسخ، فينكر على من ينقل خلاف اليهود. لماذا؟ لأن اليهود لم يخالفوا في هذه المسألة فقط، خالفوا الشريعة كلها ولا يعتد بخلاف اليهود بفضل الخلاف المشروع، أما الخلاف الذي ليس مشروعا فلا قيمة له. لذلك نقول النسخ جائز عقلا بإجماع وواقع شرعا، إلا خلاف أو واقع شرعا باتفاق أيضا، إلا خلاف لا قيمة له. وأمثلة وقوعه كثيرة جدا، وقد سبق بعضه، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقد نصفت بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى آخره. وهذا معنى قوله ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد، أي ورد نسخ بعض القرآن مطلقا، ويعني بقوله مطلقا أنه وقع النسخ في الحكم والتلاوة معا، ونسخ ووقع النسخ في الحكم وحده وفي التلاوة وحدها. وقوله بعض الذكر إشارة إلى أن النسخ لا يمكن أن يكون شاملا للقرآن كله أبدا، مستحيل أن ينسخ القرآن كله، وإنما ينسخ بعض القرآن، أما نسخ القرآن كله فلا. إذا قلنا النسخ يكون للتلاوة والحكم معا كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخت خمس وبقيت خمس. فهذا الحديث دل على وقوع النسخ في التلاوة والحكم معا. وقد يقع النسخ للتلاوة وحدها ويبقى الحكم، هذا هو الكثير من ذلك، من ذلك الآية التي ترونها للتلاوة وحدها ويبقى الحكم. يعني هذا اللفظ نسخ ولكن بقي حكمه صحيح، وأما نسخ الحكم يبقى التلاوة فهذا هو الذي يكثر وجوده في القرآن الكريم، ومنه الآية التي سبق ذكرها. إذن عندنا نواع النسخ ثلاثة: نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة فقط هذا قليل وليس كثيرا، نسخ الحكم نعم، إذن نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم دون نفس الحكم دون التلاوة، هذا هو الكثير. وما فائدة نسخ الحكم وإبقاء التلاوة؟ فائدة من ذلك التعبد بالقراءة، تذكير الأمة برحمة الله عليها وتيسيره عليها، برحمة الله لها وتيسيره عليها. ثم قال: والنسخ بالنسخ لنسخ يعتمد، والنفخ والنفخ بالنفخ لنفخ معتمد، يعني أن النفخ ينفخه نفس آخر سواء كان ذلك من الكتاب للكتاب أو من السنة للكتاب على غير الأحسن التي سبق بها. قال النفخ بالأحد للكتاب الذي واقع على الخوارج، إذن عندنا نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ الكتاب بالكتاب لا خلاف فيه، نسخ السنة بالسنة لا خلاف فيه، إلا أنهم يشترطون أن تكون سنة ناسخة إلا أقوى من سنة منسوخة أو نعم أو في منزلته. نسخ الكتاب بالسنة قلنا بأن فيه خلاف ولكنه ضعيف، نسخ قلنا فيه بأنه ولكن أيوة. طيب نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة هذا لا خلاف فيه، نسخ الكتاب بالسنة الآحادية هذا فيه خلاف تماما، كما ذهب الجمهور إلى أنه غير غير جائز، الحق أنه جائز وهو نسخ الكتاب بالسنة الآحادية، وقد سبق التمثيل له بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوالد. وحجة من قال لا ينسخ القرآن بالسنة الآحادية هي أيوة، نقول بأن هذه الحجة التي ذكروها مردودة، لأن بلاده هي مردودة؟ أيوة، إنما تنسخ الحكم والحكم مضمون وليس مقطوع، هي لا تنسخ الله وإنما تنسخ الحكم. إذن فالمسألة التي اعترضوا بها ليست محل خلاف، ما دخلاش معنا في محل الخلاف، هم قالوا بأن اللفظ القرآنية ثابت ثبوتا قطعيا والسنة الأحادية ثابتة ثبوتا ظنيا، وكيف ينسخ الظني القطعي؟ والجواب عن ذلك هو أن السنة لم تنسخ اللفظ وإنما نسخت الحكم، والحكم دلالته ظنية وليست قطعية، إذن يكون هنا النسخ بماذا؟ بظني لظني فقط، بظني لظني. وإذا قال قائل وقد تنسخ التلاوة، فنحن نقول هي لا تنسخ أصل ثبوتها وإنما تنسخ دوامها، فدوامها مضمون وأما أصلها فهو ثابت ثبوتا قطعيا. طيب، والمقصود عندنا أن نصوص الوحيين ينسخ بعضها بعضا لأن الكل من عند الله تبارك وتعالى، لأن الكل من عند الله عز وجل سواء كان قرآنا أو سنة، فإذا ثبتت السنة ثبوتا صحيحا فقد صار العمل بها واجبا وصار دليلا من أدلة الشرع، فإذا ما تعارضت مع نص آخر سواء كان من القرآن أو من السنة المتواترة فإذا لم نجد التوفيق بينهما، لم نجد طريقا من طرق التوفيق بينهما وعرفنا التاريخ فنحكم على السابقة بأنها منسوخة لا شك. ثم قال يشير بهذا إلى أن النسخ من جهة أخرى ينحكم إلى أحسن ثلاثة باعتبار الناسخ، فقد يكون هذا الناسخ إلى أخف وقد يكون إلى أثقل وقد يكون إلى مساوي، قد يكون من الأخف إلى الأثقل وقد يكون من الأثقل إلى الأخف وقد يكون إلى المساوي، أي من حكم إلى حكم آخر يساويه في ماذا؟ في الخفة أو في الثقل. أما النسخ من حكم خفيف إلى حكم أثقل فمن أمثلته كقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحكم الذي تضمنته الآية الأولى المنسوخة التخيير بين الصوم ودفع الفدية. أما الذي تضمنته الآية الناسخة فهو الصوم، والصوم أشق وأثقل من التخيير بين دفع الفدية والصيام. وقد يكون من الخفة إلى وقد يكون من الثقل إلى الخفة وهذا أكثر من ثلاثة. إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي رجواكم صدقة. الحكم الذي تضمنته هذه الآية هو وجوب تقديم صدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحكم الذي تضمنته الآية الناسخة فهو رفع هذا الوجوب، والوجوب أثقل من ماذا؟ من الإباحة. الوجوب أثقل من الإباحة أو من الاستحباب، لأن الصدقة بالنسبة لمشروعيتها مندوبة، ولكنها كانت في حق من يريد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضى هذه الآية كانت واجبة. ثم رفع الوجوب وعاد الأمر إلى الاستحباب، والاستحباب أخف من الوجوب. هذا كثير. وقد يكون النسخ من حكم إلى حكم آخر مستوي، وهذا من أمثلة. نعم، استقبال بيت المقدس الذي كان ثابتا بالسنة، وقد نسخ بالنص الثابت في القرآن الكريم وهو قول الله عز وجل تولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد تضمن هذا النص التوجه إلى الكعبة في الصلاة. فالنص الأول وهو ما ثبت بالسنة كان يتضمن استقبال بيت المقدس بالصلوات، وهذا يتضمن استقبال الكعبة بالصلوات. والاستقبال الأول يساوي الاستقبال الثاني في الخفة والثقل، لا يقبل عليه بشيء. وهذا ما قوله هنا فإن تخصصه بما له ثقل فقد يجيء عاريا عن الجبل، يشير بالشطر الأخير من هذا البيت إلى أن النسخ قد يكون إلى بدل وإلى غير بدل، فهو ينقسم باعتبار ما يؤول إليه الحكم إلى قسمين، قد يؤول إلى بدل وقد يؤول إلى غير بدل. يعني الحكم المنسوخ قد ينسخه الله تعالى ببدل منه، أي بحكم شرعي آخر يكون بدلا، وقد ينسخه الله إلى غير بدل. الكثير هو النسخ إلى بدل كما في الأمثلة السابقة. فقد نسخ استقبال بيت المقدس بماذا؟ استقبال الكعبة نسخ إلى بدل، كذلك نسخ إلى نعم. فهذا هو الكثير. وقد ينسخ إلى غير بدل كما في الآية التي سبقت من سورة المجادلة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي رجواكم صدقة. نسخ الحكم الذي تضمنته هذه الآية وهو وجوب دفع صدقة بين يدي مناجاة رسول الله إلى ماذا؟ إلى غير بدل، بذبح ولده إسماعيل. وقبل أن يتمكن من الفعل نسخ الله ذلك بقوله فتبيناه بذبح عظيم. وكذلك نسخ صلاة الصلاة التي كانت في بداية الأمر خمسين صلاة ونسخت إلى خمسين، أي لا خمس صلوات، قبل أن يتمكن العباد من فعله فنسخ الله من خمسين إلى خمس، قبل أن يتمكن العباد من فعله. إذا النسخ قبل التمكن من فعله جائز عقلا وواقع شرعا، والحكمة منه اختبار المكلف هل يقدم على الامتثال ويبدأ في المقدمات، يبدأ في مقدمات الفعل كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه بدأ في مقدمات الفعل حيث جاء بولده وأخذ السكين وحده ثم أفزع الولد، هذه كلها مقدمات فشرع فيها فأسلبه الله عز وجل على الفعل وإن لم يفعله. ولذلك قال الله عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين. إذا خدمته في الابتلاء والسجن قال المفترض، ما المفترض، المقصود هو إيضاح القاعدة بمثال ولو لم يكن موجودا بالفعل، المقصود هو إيضاح القاعدة. إذا يجوز المفهوم، يجوز نسخ المنطوق بالمفهوم الموافق، وهذا معنى قوله جاز بالفحوى، جاز النسخ بمفهوم الفحوى بقسمين الموافق والمساوي. ثم قال ونسخه بلا أصل، أي وجاز نسخ المفهوم أي مفهوم الموافقة وبقاء أصله، جاز نسخ مفهوم الموافقة وبقاء أصله على اعتبار أن كل واحد منهما مستقل بنفسه، وهذا الجواز إنما هو لطائفة من علماء الأصول وليس مذهب الجميع،